السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده، موعدنا مع تفسير سورة البروج بحول الله سبحانه. سورة البروج سورة مكية، والسورة المكية لها طابع خاص. هذه السورة العظيمة الله افتتحها سبحانه جل جلاله بقوله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، أي أن الله سبحانه جل جلاله يقسم بهذه المقسمات، فربنا يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما أنت يا أيها العبد فليس لك إلا أن تقسم بربك سبحانه، لا يجوز للعبد منا أن يقسم بالسماء ولا بالليل ولا بالكعبة ولا بأبيه ولا بجده ولا بالنعمة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالغالي ولا غير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، عليه الصلاة وتم السلام. والله تعالى يقول: والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج فيها عدة أقوال. يعني ما المراد بالبروج؟ البروج قيل هي النجوم، والبروج يعني ذات المنظر الحسن، والبروج في لغة العرب هي القصور. والسماء ذات البروج يعني ذات القصور، كما قال الله سبحانه جل جلاله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي ولو كنتم في قصور عالية جدا فالموت يأتيكم. فالله سبحانه جل جلاله يقول: والسماء ذات البروج. أيضا من معاني البروج أي المنازل، وهذه المنازل تنزل فيها الشمس وينزل فيها القمر، وهي 24 منزلة كما ذكر أهل العلم. القمر ينزل في كل منزلة فيها ثمان منازل، هما ثمان منازل ينزل القمر فيها يومين وثلث، والشمس تنزل 12 منزلة، والشمس تنزل في كل منزلة في كل منزل منها شهرا. فالله تعالى يقسم بالسماء ذات البروج، يعني ذات النجوم، ذات المنظر الحسن، ذات القصور الباهرات. قالوا: هذه القصور التي في السماء هي للملائكة الحراس. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. اليوم الموعود باتفاق أهل التفسير أنه يوم القيامة. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم خير أيامنا. ولذلك ربنا تعالى قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود. فاليوم الموعود يوم القيامة باتفاق أهل التفسير. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد والمشهود فيها عدة أقوال لأهل العلم، وكلها صحيحة معتبرة. منهم من بنى قوله على أن الشاهد يعني الحاضر المبصر الرائي، ومنهم من بنى قوله على أن الشاهد هو الذي تحدث به الشهادة. الشاهد، القول الأول أن الشاهد بمعنى الحاضر والمبصر والرائي، فقالوا بأن الشاهد هم الخلائق الذين يشهدون يوم القيامة، والمشهود يوم القيامة. الشاهد الخلائق يشهدون يوم القيامة، نسأل الله سبحانه الستر والعافية. والشاهد أيضا المصلون الذين يصلون يوم الجمعة، فيوم الجمعة مشهود، وهو خير أيام الدنيا. يوم الجمعة أفضل أيام الدنيا أو أفضل أيام الأسبوع، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال أهل العلم: الشاهد هم الحجاج، والمشهود يوم عرفة، والمشهود يوم عرفة. وأما الشاهد بمعنى الذي تثبت به الحقوق والدعاوى ففيه عدة أقوال وكلها صحيحة، حتى تتدبر أن عليك شهود كثر، أعظمها وأولاها وأولها وأكبرها شهادة الله رب العالمين. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الله جل جلاله يشهد على عباده بما عملوا وبما أسروا وبما أظهروا، فليس عند الله سر، الكل عنده علانية، السر عند الله علانية سبحانه جل جلاله. والقول الثاني أن الشاهد هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والمشهود هم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الأمم، وسائر الأمم. نسأل الله سبحانه أن يسترنا ويجعلنا ممن بيض وجهه في الدنيا والآخرة. وأيضا الشاهد الأنبياء، والمشهود سائر الأمم، أمم الأنبياء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي نبي يشهد عليهم، فكل نبي يأتي يشهد على أمته أنه بلغهم، أنه بلغهم. وأيضا الشاهد هم الملائكة يوم القيامة، إذا قال الله تعالى: سائق وشهيد. سائق يسوق الإنسان إلى أرض المحشر ومعه ملك آخر شهيد عليك. نسأل الله اللطف والسلامة. واعلم أن الشاهد أيضا هذه الجوارح، هذه الأيدي، هذه الأرجل، هذه الجلود، تشهد علينا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فإذا علم العبد أن ربه العظيم يشهد عليه، نبي محمد يشهد عليه، جوارحه هو تشهد عليه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني أين المفر وكل هؤلاء شهود على العبد. وأيضا الأرض تشهد عليك. في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليه. اللهم استعان، اللهم استعان. قال القرطبي رحمة الله عليه: وقد يكون المال شاهدا. خلي بالك، انتبه. قال: ويشهد لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بغير ذلك كان كالذي يأكل ولا يشبع ولم يبارك له فيه، ويكن عليه يوم القيامة شهيدا. إذا المال يشهد على الإنسان منه، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله النجاة والعافية يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الإمام الطبري إمام أهل التفسير قال بالعموم، عموم كل الشهود، الله سبحانه جل جلاله قال والصواب، كلام الإمام الطبري قال: والصواب في من القول في ذلك عندنا أن يقال بأن الله جل جلاله أقسم بشاهد شهد ومشهود شهد، ولم يخبرنا مع إقسام بذلك أي شاهد، أي شاهد وأي مشهود أراد. وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا هذا المعنى مما يستحق أن يقال له شاهد ومشهود، يعني ربنا تعالى يقسم بكل شاهد ويقسم بكل مشهود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، يقسم الله تعالى على أمر جلل. قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني لعن. قال ابن عباس: كل ما في القرآن قتل يعني لعن، واللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود، النار ذات الوقود أي ذات الحطب العظيم الذي كثر جدا لتوقد به هذه النار. وقرأت ذات الوقود بالضم، والوقود يعني ذات الاشتعال العظيم الرهيب، نسأل الله العافية والسلامة. فهي نار ذات حطب عظيم، وهي نار ذات اشتعال جسيم كبير، نسأل الله السلامة والعافية. إذ هم عليها قعود أي جلوس عند النار، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وقصتهم قصتها أنهم جبابرة كفرة عذبوا المؤمنين الذين عندهم، وأرادوهم أن يتركوا دينهم فأبوا، فقالوا: إما أن تتركوا الإسلام الذي أنتم عليه وتكفروا مثلنا وتعبدوا الأوثان، وإلا حرقناكم بالنار أحياء. فأبوا وثبتهم الله سبحانه جل جلاله على الحق، فأمر الملك بأن يضرم لهم أخدود، يحفر لهم حفر عظيمة مستطيلة في الأرض على هيئة الخندق العظيم، ويوقد فيها النيران، فمن ترك دينه تركوه، ومن أبى قذفوه في هذه النار حيا. وقصتهم ذكرها الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه، قصة عجب. وأهل اللغة يقولون: الأخدود منه الخد لأنه مجرى الدموع، ومنه المخدة لأن الخد يوضع عليها، والأخدود هؤلاء أصحاب الأخدود. روى الإمام مسلم في صحيح قصتهم عن صهيب قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: أيها الملك، إنه قد كبر سني، فأرسل إلي غلاما أعلمه السحر. فأرسل إليه غلام، فكان الغلام في طريقه إلى الساحر، كان في طريقه راهب، فجلس إليه يوم من الأيام فسمع من كلامه فأعجبه، فكان إذا ذهب إلى الساحر يتأخر عليه فيضربه الساحر، وراجع إلى أهله يجلس عند الراهب فيتأخر على أهله فيضربه أهله، فشك ذلك يوم من الأيام إلى الراهب، فقال الراهب له: إن خشيت الساحر قل حبسني أهلي، وإن خشيت أهلك قل حبسني الساحر. قال: فبينما هو على ذلك مدة من الزمان، إذ وجد دابة تحبس الناس وتمنعهم أن يجوزوا في الطريق. في بعض الروايات فسرت هذه الدابة أنها أسد، وفي غير الصحيح، وفي رواية أنها حية عظيمة. فإذا به لما رأى هذا الأسد العظيم يقف والناس يهابون أن يمروا من الطريق، قال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. فأخذ حجرا وقال: يا رب، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وقال بسم الله ورمى الحجر، فجاءت في الدابة فقتلها الله. ومضى الناس، وكان من أمر لهذا الغلام أن الله سبحانه جل جلاله كان يبرئ الأكمه على يديه ويداوي الناس من سائر الأدواء. يعني أي إنسان مريض، هذا الغلام يضع يده عليه ويرقيه بإذن الله فيشفيه الله على الفور. فلما رجع وفعل قتل الدابة أخبر الراهب، فقال الراهب له كلمة عظيمة: أي بني، أنت اليوم أفضل مني وستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. قال: فعلم جليس من جلساء الملك كان يجلس إليه بالغلام أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي من سائر الأدواء، فجمع له هدايا عظيمة وجاء إليه وقال: كل ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. قال: فآمن بالله فدعا الله له فرد عليه بصره، فذهب جليس الملك فجلس إلى الملك كما كان يجلس، فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال: ألك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل به يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، إنه بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمة والأبرص وتداوي من سائر الأدواء. قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فجعل يعذب الغلام حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب وشق له حفرة في الأرض وقال: أترك دينك. قال: لا، لن أترك دين. قال: فجاء بالمنشار، نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، ووضع على مفرق رأسه: أترك دينك وإلا شققناك نصفين. قال: افعلوا ما بدا لكم. قال: والله نشروه بالمنشار حتى سقط نصفين، نسأل الله العافية. وجيء بجليس الملك: ارجع عن دينك وإلا فعلنا بك كما فعلنا به. فأبى أن يرجع عن دينه فشقوه نصفين. وجيء بالغلام: ارجع عن دينك. لا، لن أرجع عن دينك. فدفع الملك إلى جماعة من أصحابه وقال: اذهبوا به إلى أعلى قمة جبل، فإن رجع وإلا اطرحوه من على الجبل. قال: فصعدوا به على أعلى قمة جبل، فلما صعدوا قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. يا سلام، اللهم اكفنيهم بما شئت، لجؤ عظيم إلى رب العرش العظيم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. قال: فرجف بهم الجبل فتدهده جميعا وسقطوا، ورجع ويمشي إلى الملك، فلما رأى قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى، ربنا كفاني شره. فدفعوا إلى أناس آخرين: خذوه واذهبوا به في قرقور، سفينة صغيرة، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا اقذفوه في هذا البحر. فلما توسطوا به البحر قال: يا رب، اللهم اكفنيهم بما شئت. قال: فانكفأت السفينة فغرقوا جميعا ونجحوا. ورجع إلى الملك فقال: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: اجمع الناس في صعيد واحد واصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام على جذع، وأخذ سهما من كنانته ووضع السهم في كبد القوس وقال: بسم الله رب الغلام، ورماه، فجاء السهم في صدغ الغلام فمات بحول الله. فلما مات علم الناس أنه ما مات إلا بإذن الله رب الغلام، فقالوا جميعا: آمنا برب الغلام. سبحان الله العظيم. وانقلب السحر على الساحر. قال: فجيء إلى الملك وقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران فيها، وقال: من لم يرجع عن ديني فأقحموه فيها. قال: ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي صغير رضيع لها، فتقاعست، يعني ترددت وتوقفت، فقال فأنطق الله الغلام فقال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. وفي رواية في غير صحيح مسلم: يا أماه اصبري إنما هي غمضة عين. سبحان الله، غمضة عين والروح تطلع للملك على الهدى وفي الجنة. هذا الحديث يا إخواني فيه فوائد عظيمة جدا، ولو ظللنا نعدد هذه الفوائد لطال من المقام، ولكن سريعا نأخذ منه بعض الفوائد. أن الملوك الظلمة يوطدون ملكهم بالسحرة والعرافين والمشعوذين، يقول لك سيدي فلان، وهذا موجود والعياذ بالله، يشركون مع الله غيره ويعتقدون النفع والضر في غير الله عز وجل، ويأتون بسحرة يستعينون بهم. وأعظم أمة ينتشر فيها السحر هي أمة اليهود لعنة الله عليه، وكل من مشى في فلكهم وفي طريقهم يسلك سبيله. كان هذا الملك له ساحر، وهذا الساحر كبر سنه، فانظر يتوارثون الشرك والكفر بالله. يا أيها الملك إنه كبر سني فأرسل إليه غلام أعلمه السحر، فأرسل إليه غلاما فطنا. وإحنا الآن يا إخواني نريد أن نعلم أبناءنا القرآن الكريم والسنة النبوية، ونريد منا جميعا أن ندفع أبناءنا إلى حفظ القرآن وإلى تعلم السنة وإلى صلاة الجماعة، ونحن في زمان نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله أمس الحاجة أن يخرج في كل بيت حامل للقرآن عالم السنة، ومع أنه يكون طبيب أو مهندس أو يعلم حاسب أو غير ذلك، أو معلم أو مدرس أو أي مهنة، لكن حامل لكتاب الله عالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوارث هذا جيل عن جيل، هكذا الآباء يعلمون الأبناء والأبناء يعلمون الأحفاد، وهكذا فهكذا أهل الكفر يتوارثون ويصبرون. انظر كان هذا الغلام في طريقه عندما يذهب رايح للراهب للساحر يتعلم منه، وجد خيرا في طريقه، فالفطرة السليمة دفعته أن يجلس إلى هذا الراهب، والراهب كان على النصرانية الحقة، فسمع منه فأعجبه كلامه. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلمان العيال الأولاد الصغار ماذا قال؟ قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا الولد لو ترك على فطرته التي فطره الله عليها يخرج مؤمنا محبا لله ولرسوله، ولكن الأب هو الذي وجه، أو الأم هي التي توجه الولد وجهة أخرى، فيبدأ يغرس في ذهنه يا ابني احنا عاوزين نبقى زي الأمريكان، يا ابني عاوزين نبقى زي فرنسا، يا ابني شايف دولة إسرائيل دي دولة، يفضل يغرس فيه، فيبدأ الولد ينسلخ من دين الإسلام ويتجه والعياذ بالله إما إلى الغرب وإما إلى الشرق، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فإذا به لما تأخر يوما من الأيام إذا به وجد على طريقه دابة عظيمة، فأجرى الله خارقا من خوارق العادات ومعجزة من المعجزات أجراها الله على يدي هذا الغلام الصغير. والمعجزات للأولياء أو الكرامات للأولياء ثابتة بالقرآن والسنة، كرامات الأولياء، كلما كان العبد لله وليا كلما أجرى الله على يديه كرامة من الكرامات. وهذا الغلام وإن كان غلاما صغيرا أجرى الله على يديه كرامة عظيمة. فأحيانا ممكن يكون عبد لا ذكر له صغير السن مثلا ويجري الله على يديه كرامة عظيمة جدا. هذه الكرامة أن الله أزاح شرا عظيما عن الأمة في زمانه بحجر صغير، وصرف الله عنهم شرا وسوءا وجعلهم يمشون آمنين مطمئنين. ولكن هنا تأتي سنة الابتلاء التي لا محيد عنها للصالحين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الابتلاء ملازم لكل عبد صالح، ولذلك إذا كنت على طريق الله الحق وليس عندك ابتلاء فتش في نفسك، لابد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلا بد من ابتلاء، والابتلاء يتنوع، أحيانا يكون في الأنفس، أحيانا يكون في النفس، أحيانا يكون في الأولاد، أحيانا يكون بتسليط الكفار على المسلمين، لا بد من بلاء. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم ليميز الله الخبيث من الطيب. والذين قبلنا ابتلوا بلاء عظيما وصبروا على ذلك في ذات الله، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليلة أسري به شم رائحة طيبة، فقال: ما هذه الريح الطيبة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة، سقطت المشط الذي ترجل به شعر ابنة فرعون، فقالت ماشطة بنت فرعون: بسم الله. فقالت: الله أبي؟ قالت: لا، ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبر أبي بذلك؟ قالت: أخبريه. فأخبرت فرعون، فأتى بها فقال: يا فلانة، ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فإذا به والعياذ بالله أمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها في هذه يعني قدر عظيمة من نحاس بها زيت مغلي، وأمر بها أن تقذف في هذه القدر والعياذ بالله، ويقذف أولادها واحد تلو الواحد أمام عينيها، وإذا بها تصبر لله رب العرش العظيم، وما تركت دينها وما كفرت وما دخلت في دين فرعون. فقالت له: لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنا. قال: ذلك لك لما عليك علينا لما عليك لنا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهي إلى صبي لها مرضع، صبي صغير، وكأنها تقاعست من أجله، فأنطقه الله وقال: يا أماه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. سبحان الله العظيم. فاقتحمت، فهذه التي شم رائحتها الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والله تعالى قال في كتابه: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا عن نبي الله إبراهيم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. سبحان الله العظيم. اقتلوا من؟ يعني خليل الله عز وجل يقتل ويحرق بالنار. وأيضا الله سبحانه جل جلاله حكى قوله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وأيضا قصة خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الصحابة ثابتة. خبيب بن عدي أسره المشركون وإذا بهم يصلبونه على جذع، ويقولون له: يا خبيب، أرأيت لو تركناك وأطلقنا سراحك وأتينا بمحمد مكانك، ما رأيك؟ قال: والله ما يسرني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بمكانه الذي هو فيه في وسط أهلي وإخوانه تصيب شوكة يشاكوه. أبدا. وثبت رضي الله عنه وقتلوه صبرا. وعاصم بن ثابت رضي الله عنه أحاط به المشركون وجعل يقاتلهم، وقال: يا رب، أعاهدك ألا أمس مشرك ما حييت ولا يمسني مشرك. فجعل يقاتلهم حتى قتل، فلما قتل جاءوا ليأخذوه، أرسل الله عليه مثل الدبر، يعني مثل يعني النحل، طائف من النحل تحمي بدنه. فلما كان المساء جاءوا ليأخذوه لم يجدوه، والله سبحانه أخفاه ولا يدرى أين هو. فأقول أيها الأحبة الكرام: البلاء سنة لكل عبد لا بد أن يبتلى، لكل عبد صالح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما أخرجت. إذا لابد لك من بلاء حتى تعلم أنك على طريق المرسلين. نسأل الله العافية، عافية الله أوسع، ولكنك عندما تستقرئ سيرة الأنبياء تجد أنه ما من نبي بعثه الله إلا وقد ابتلاه الله سبحانه جل جلاله. وهكذا هذا الغلام يعني ابتلاه الملك ببلايا عظيمة وجعل يراوده عن نفسه، صعد به إلى أعلى قمة الجبل فدعا الله فكفاه أعداءه، توسط به البحر فكفاه الله تعالى أعداءه، وإذا به يقول للملك: ما سمعنا إنك لست بقاتل إلا أن تفعل كذا وكذا. فجمع أهل المملكة في صعيد واحد، وجاء بهم كي يقتل هذا الغلام أمامه وكي ينتصر، فقلب السحر على الساحر وانتصر الغلام وضحى بنفسه من أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. وهنا أهل العلم يذكرون يعني مسألة مهمة، ألا وهي أنه إذا تعرض الإنسان للبلاء وكان في هذا البلاء قتله، هل يجوز له أن يصبر على هذا البلاء حتى القتل، أم أنه يجوز له أن يأخذ بالرخصة؟ هذان القولان كلاهما صحيح، ولكن ينظر إلى المصلحة. فإذا كان المرء يقوى على الصبر ويصبر لله سبحانه، وإذا غلب على ظن أن في ذلك نصرا لدين الله ويتحمل هو المشاق كما فعل هذا الغلام وكما فعل الإمام أحمد عند المحنة وكما فعل يعني بلال وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تشرك بالله وإن حرقت أو قتلت أو صلبت، لا تشرك بالله. فمن كان يجد في نفسه قوة ويعلم أن في ذلك خيرا لدينه ونصرا لدينه، وكما فعل أيضا عبد الله بن حذافة السامي، راوده ملك الروم وقال له تنصر وأشركك في ملكي، قال والله لا أشرك بالله أبدا، قال تنصر وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي، قال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم على أن أترك ديني ما تركته طرفة عين. الله أكبر، فخر عبد الله بن حذافة. فأعجب به جدا بعد أن حبسه أياما ومنع عنه الطعام والشراب وأدخل عليه في السجن يعني ملكة جمال المملكة عنده وهي في عريانة وغير ذلك، ما نظر إليها وانصرف عنها وحفظه الله سبحانه جل جلاله، أدخل عليه في السجن لحم الخنزير والخمر، ما أكل ولا شرب حتى أعجب الملك بهذا الثبات. فقال أيها الرجل تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال أقبل رأسك على أن تطلق سراح جميع أسرى المسلمين. ففعل، قبل رأسه وأطلق سراح جميع أسرى المسلمين. فقال عمر رضي الله عن عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السامي. فهذا الرأي الأول، من كان عنده صلابة في دينه وثبات وصبر واحتساب ويعلم أن في ذلك خيرا له وأنه يعني يستطيع الصبر على هذا البلاء، فلا شك أن هذا له أجر عظيم. ولذلك ابن العربي المالكي رحمة الله عليه الإمام المالكي قال لا يجوز للعبد أن يصبر على البلاء حتى يعرض نفسه للقتل، فرد عليه الإمام القرطبي رحمة الله عليه وقال لا، قال هو قال كان هذا في شريعة من قبلنا ومنسوخ في شريعتنا، لأن العربي قال هكذا. فقال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره ليس منسوخا، وإنما من وجد في نفسه قوة على ذلك وصبر كان له ذلك. وذكر بعض قصص الصحابة كعاصم وخبيب رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. أما من لم يجد في نفسه قوة له أن يأخذ بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إما جائز الإنسان أن ينطق بالكفر ويتكلم بالكلام الذي ظاهره الشين وظاهره السب لدين الله تعالى حتى يدفع عن نفسه القتل، إذا كان في ذلك نجاة نجا له. وكما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما حدث مع عمار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما تركوني حتى نلت منك، قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بالله عليك فتش كده في بلاد العالم، لماذا المسلم في السجون؟ لماذا يقتل المسلم؟ لماذا يشرد؟ لماذا يضطهد؟ لماذا يهدم بيته؟ ولا حول ولا قوة، ليس شيء إلا أنه يؤمن بالله، إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز يعني عزيز الجناب الذي لا يغالب بل يغلب كل القوى، الحميد يعني المحمود سبحانه جل جلاله. وما نقموا منهم، إيش الجريمة؟ ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله رب العالمين، إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني الله شهيد على هؤلاء، يحصي أقوالهم ويحصي أعمالهم. ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرد كيد الكائدين عن هذه الأمة، وأن يصرف بأس الكفار عن أمتنا، وأن يجعل أمتنا دائما أبدا في أمن وأمان، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأطل أعمارنا، وأحسن يا رب أعمالنا، وأحسن خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.